لا حجة بيننا وبينكم انا جاي من اخر الدنيا عشان اسمع القران واشوف انا بحب النبي اكتر منكم. الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على عذب ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. حضرات السادة مرحبا بكم. نعود مرة أخرى إلى أفضل الحديث وخير الكلم إلى القرآن الكريم. وقد طلب منا بعض الأخوة أن نعيد ما قلناه في حق مولانا فضيلة الشيخ فنقول بيت الكرامة منه الفضل ممدود منه الصلاح وفيه العز والجود. بيت محمد تاج العلم والأدب فالأب صديق ونعم الابن محمود. والله مهما قلنا في حق هذا البيت الكريم فلن نوفيه حقه أبدا. نعم إن هذا البيت المعمور بالقرآن إلى يوم الدين إن شاء الله قد من الله علينا وجعل مفاتح خزائن علمه وكنوز أسراره بيد مولانا فضيلة الشيخ محمود جزاه الله عنا خيرا. وحقا يا آل الصديق من للفقر غيركم. آتاكم الله ملكا ليس بالفاني تفنى الملوك ويبقى ذكركم أبدا. جزاكم الله إحسانا بإحسان. جزاهم الله عنا كل الخير. وكذا هالحرحش وآل المناع الذين أتاحوا لنا فرصة هذا اللقاء الكريم لنتزود بخير الزاد وهو التقوى. فالنفس أشد ما تكون حاجة إلى هذا الزاد. ويا خادم الجسم كم تسعى لحاجته، أتطلب الربح مما فيه الخسران؟ أقبل على النفس واستغل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ولكن النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى مثليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh,